سائل يقول: رجل نوى العمرة ثم بعد انتهائه من العمرة الأولى أراد أن يبدأ بعمرة ثانية، فهل الحلق يكون بعد الأولى أو بعد الثانية؟ بل يكون بعد الأولى، لأنه إذا فرغ من العمرة فإن الحلق أو التقصير نسك متعلق بالعمرة، فلا يتلبس بعمرة ثانية حتى يفرغ من العمرة الأولى، مع أن العمرة من مكة خلاف الأولى، فالأولى إذا دخل مكة بعمرة وفرغ منها أن يكثر من الطواف والصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ السفر يختلف، فإذا كان المقصود في سفرة واحدة إلى مكة، فالأولى إذا دخل مكة أن لا يخرج منها معتمرا، سواء كانت العمرة من التنعيم أو من غيره من المواقيت. التنعيم ليس بميقات، لكن أيضا لو خرج للمواقيت فإن هذا خلاف السنة. قد سبق مرة معنا في كلام شيخ الإسلام بن تيمية في منسكه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة معتمرا ليرجع إليها، وإنما كان يدخلها معتمرا، ولهذا إذا فرغ من عمرته لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره. وأما إذا خرج لغير قصد العمرة، إذا خرج إلى جدة أو المدينة أو الطائف لحاجة ثم بدأ له بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس. فمثل هذا الذي قد يكون من خارج المملكة يكون أتى بعمرتين أو ثلاث في سفر واحد، السفر الذي جاء به من بلده لا بأس، السفر الذي يقصد به مكة فلا يجمع فيه بين أكثر من عمرة. يقول السائل: هل يجوز لإمام متيمم أن يصلي بالمتوضئين؟ نعم لا بأس، لأن التيمم طهارة صحيحة لمن فقد الماء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.